بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب النهي عن الخذف. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت عقبة بن صهبان الأزدي يحدث عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ترجم الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأدب من صحيحه بقوله: باب النهي عن الخذف. باب النهي عن الخذف، أي ما جاء في النهي عن الخذف. وهذه الترجمة متضمنة بيان الحكم، لأن المصنف أحيانا يذكر في بعض التراجم المسألة دون أن يبين حكمها، مثل قوله: باب من نكت العود في الماء والطين، ولم يبين حكمه. باب الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض. باب التكبير والتسبيح عند التعجب. فيذكر أحيانا الترجمة وهي لا تتضمن الحكم، وإنما يشير إلى ما جاء في هذا الباب، ثم يأتي في النصوص ما يبين الحكم. وأحيانا يبين الحكم كما في هذه الترجمة: باب النهي عن الخذف، ولم يقل باب الخذف أو ما جاء في الخذف أو أن الرجل يخذف، بل بين الحكم. وهذا إذا كانت المسألة الحكم فيها بين وظاهر وليس هو محل خلاف، فيقطع بالحكم إذا كان بينا ظاهرا، كما هو ظاهر في الحديث هنا. باب النهي، والنهي من الشارع، النهي لا يملكه إلا الشارع، فهو حكم شرعي مما شرعه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي مبلغ عن الله. والتحليل والتحريم لا يملكها أحد من الناس، وإنما هي حق لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول مبلغ عن ربه. ولهذا لا يجوز لأحد أن يقطع في مسألة من المسائل بقوله: ينهى عن كذا أو يرغب في كذا، على سبيل التشريع. وأما إذا كان على سبيل يعني توجيه الناس إلى الأمور الدنيوية أو ما ينتفعون به فلا بأس، أما إذا كان في الدين فالتحليل والتحريم حق لله ولرسوله. ولهذا ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية في بعض المسائل التي تنازع الناس فيها، مثل المفطرات في الصوم، وكذلك التنازع في بعض ما قد يمنع منها المحرم، وكذلك في بعض المسائل في الصلاة وفي غيرها، قال أنه ليس لأحد أن يقطع بتحريم شيء إلا بدليل، لأن التحريم كالتحليل. لأن بعض الناس يظن أن الاحتياط في المسائل إذا اختلف الناس فيها أن يقطع بالتحريم احتياطا للمسألة، وليس الأمر كذلك، بل إن التحريم كالتحليل. ولكن إذا وجد النزاع بين أهل العلم في أمر هل هو مستحب أو مباح، فعند ذلك يؤخذ بالأحوط في هذه المسائل، لأنه إذا فعل المستحب فإنه لم يقل أحد من أهل العلم أن فاعله قد وقع في محرم، لكنه لو اعتقد أنه مباح ولم يعتقد مشروعية هذا الشيء فإنه مقصر في ترك شيء من المشروع إذا كان لا يعتقده. أما إذا تنازع الناس في مسألة هل هي حلال أو حرام فليس الاحتياط أن يقال هي حرام، كما أنه ليس الاحتياط أن يقال هي حلال، وإنما أن يرجع للنصوص. فإذا كانت النصوص تدل على الإباحة لا يمنع الناس من شيء أبيح لهم، وإذا دلت على التحريم فلا يخالف أيضا الحكم. ولكن إذا كان النظر في المسألة يقتضي أن القول بالتحريم أقرب أو الإباحة أقرب فلا شك أن الحكم بغلبة الظن معمول به في الشرع. فالمقصود أن النهي هو حق للشارع، ولهذا فالنهي هنا نعلم أنه لا يكون إلا من صاحب التشريع وهو من النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن ربه. باب النهي عن الخذف. الخذف هو الرمي بالحصى الصغير، الخذف هو الرمي بالحصى الصغير. قال بعض أهل العلم هو بأن يأخذ الحصى بين السبابة والإبهام، لأن هذا الحصى صغير فيحمل بين الأصابع، فهذا الحصى يسمى حصى الخذف لأنه ليس بالحصى الكبير وليس هو من قبيل التراب وإنما هو متوسط. ولهذا جاء في الرجم في الجمرات أنه يكون مثل حصى الخذف ليس بالحصى الكبير. فالفعل هنا الخذف وهو الرمي متعلق بنوع الحصى فيسمى خذف، لأن الرمي هنا بحصى صغير. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف كما سيأتي في الحديث، ولهذا ترجم المصنف بهذه الترجمة مبينا حكم الخذف وأنه منهي عنه. والأصل في النهي أنه للتحريم ما لم يدل دليل على صرف النهي إلى عن التحريم إلى كراهية التنزيه. ثم ذكر تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف. الصحابي فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم له طريقان، إما أن ينقل نص أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه، كأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا لا تخذف أو لا تخذف، فهو ينقل النهي بنصه أو الأمر بنصه، كأن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحيانا ينقل النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الأمر بالمعنى فيذكره على سبيل الإجمال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا. فهذا كما هو معلوم له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم بلا نزاع بين أهل العلم، وكذلك يلحق بهذا عند بعض أهل العلم وإن لم يكن في درجته قول بعض الصحابة كنا نفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو كان الناس يفعلون كذا وكذا، فهذا يسند إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول ابن عمر كنا نفاضل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. فاحتج العلماء بهذا الحديث على التفاضل بين الصحابة، وكان الإمام أحمد يأخذ به في المفاضلة بين الصحابة، ولم يقل الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال كنا نفاضل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما يكون له حكم الرفع مثل قول الصحابي في أمر من الأمور بشيء أنه من الدين كأن يأمر به وأن يوجه إليه ثم يسكت ولا يضيف هذا لا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى عهده. فهذا ذكر العلماء أن فيه تفصيل، إذا كان مما لا يقال بالرأي فإن له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي لا يقول هذا برأيه، مثل أن يذكر صحابي عملا صالحا ويقول ثوابه كذا وكذا، فهذا مما لا يقال بالرأي، فإذا قال الصحابي هذا يكون له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن قوله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف هذا مما يقطع بأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نهى عن الخذف، ولأن الصحابة أهل فقه فلا يمكن أن يحصل لهم الوهم فيما ينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، وهم منزهون عن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رضي الله عنه وقال، فهنا جمع بين الطريقين السابقين وهو أنه نقل النهي عن الخذف عن النبي صلى الله عليه وسلم مجملا ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم بنصه في تعليل النهي عن الخذف، قال وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو وإنما يفقأ العين ويكسر السن، قال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، هذا تعليل للنهي. والنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يعلل وإما أن يسكت عن العلة والحكمة، فيجب امتثال الجميع، ولا يجوز لمسلم أن يطلب الحكمة في كل ما يؤمر به وما ينهى عنه، بل كان العلماء ينهون السائلين عن قولهم ما هي الحكمة من كذا وكذا، وكانوا يرون أن هذا من التكلف والتنطع، وإذا كان الذي يسأل عن الحكمة لا يسأل عنها إلا ليعلم هل هي موافقة لعقله فيعمل أو مخالفة فيترك، فهذا لم يؤمن بالنص ولم يعتقده. وأما إذا كان يسأل عن الحكمة من باب التفقه وحتى يعرف العلة والحكمة وينتفع بها في المسائل الأخرى، فإن العلماء يشتغلون بهذا الأمر حتى تطرد العلل في المسائل وتعطى المسائل حكم الأصل إذا اضطردت العلة في الفرع كما هو معروف عند أهل العلم في القياس. أما إذا كان يسأل عن العلة ليتبين هل هذا الحكم أو النهي له وجاهة في العقل أم لا، فهذا ليس من الإيمان، فإن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق سواء عرف الناس الحكمة منه أم لا. لكن أحيانا تذكر الحكمة ويكون هذا من باب زيادة تقرير المسألة ومما يكون أدعى لقبولها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخذف أنه ليس فيه مصلحة بل فيه مفسدة، فنفى أن تتحقق به إحدى المصلحتين التي قد يظن أنهما تتحققان به، وبيّن مفسدتين تتحققان بالخذف. قال إنه لا يقتل الصيد، الخذف لا يقتل الصيد، ومفهوم المخالفة أن الأصل في الرمي أنه إنما يتعلم للانتفاع به، وهذا فيه توجيه للأصل في الرمي. نحن الآن نهينا عن الخذف وهو نوع من الرمي، فدل على بيان الحكمة من الرمي، وأن الأصل في الرمي أنه ينتفع به إما لقتل الصيد وإما للنكاية بالعدو. فإذا كان نوع من أنواع الرمي لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو فهذا ليس فيه مصلحة. فهذا فيه توجيه من وجه لطيف إلى الحكمة من تعلم الرمي، لأن الخذف نوع من أنواع الرمي وهو الرمي بالحصى الصغير، فدل على أن ما سواه من الرمي الذي فيه نفع كقتل الصيد وهذا فيه انتفاع للناس والنكاية بالعدو وقتل العدو فدل على إباحته. ولهذا لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرمي بالسهام وكذلك بآلة الحرب الآن الموجودة مما هو داخل في ما أبيح كالمنجنيق قديما، وكذلك الرمي بالسهام والنبل، فإن هذا وإن كان قد يتضرر به بعض المسلمين في أنه قد يقتل به المسلم وقد تفقع به العين ويكسر به السن وأكثر، ولكنه أبيح للمصلحة الراجحة في استخدامه. أما الخذف فإنه لا يقتل الصيد، ولهذا دل على أن الأصل في هذا أنه إنما يباح الشيء للانتفاع به، وأما إذا كان لا ينتفع به بل الناس يتضررون به فإنه يمنع منه، إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو. ولا ينكأ قيل من النكاية، والنكاية هو أن يكون للمسلم أثر في دفع العدو إما بقتل أو بجرح، إما بقتل أو بجرح، فهذا الذي ينكأ العدو. والنكاية بالعدو مقصودة لأنه لا يمكن أن يندحر وأن يرد إلا بأن يكون للمقاتل نكاية. ولهذا تلاحظون أنه في أصل الجهاد أنه مبنى على هذا الأصل، ولهذا لا يرخص للمقاتل أن يقاتل إلا إذا كانت له نكاية بالعدو. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمنع الصغار من المشاركة في الحروب، قيل لأنه لا يتصور أن يكون لهم نكاية بالعدو. وقد ذكر العلماء في باب الفقه أن من كانت له نكاية بالعدو ويرجى أن يكون له أثر فإنه يشرع له الجهاد بحسب الشروط الأخرى، وأما إذا كان الرجل لا نكاية له بالعدو بل قد يكون عاله على المسلمين في جهادهم فإن هذا لا يشرع الجهاد في حقه. ولهذا عذر بعض الأصناف من الذين يظن أنه لا نكاية بهم في الأعداء كالمريض والأعرج وكذلك الصغير وكذلك المرأة، فإن هؤلاء لا يشاركون في الجهاد وإنما قد يعينون المجاهدين في بعض ما يقدرون عليه. فالأصل في هذا هو النكاية بالعدو. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخذف هنا قال أنه لا ينكأ العدو، فدل على أن ما فيه نكاية بالعدو وأثر فإنه يشرع مثل سائر الرمي الذي يكون فيه نكاية، مثل السهام ومثل آلة الحرب الآن الموجودة. وهذا مما يدل على أن كل ما أحدث الآن من الأسلحة التي فيها نكاية بالأعداء فإنه يشرع استخدامها إذا كان هذا مما فيه استعانة على الجهاد. قال وإنه يفقأ العين ويكسر السن. هنا ذكر أنه لا مصلحة في الخذف لا من جهة الانتفاع به في الصيد ولا من جهة الانتفاع به في الحرب وجهاد الأعداء، وإنما فيه مضرة وهو أنه يفقأ العين. ومعنى يفقأ العين أي يقلع العين ويتلف العين، وهذه مفسدة عظيمة ويكسر السلم. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار هنا إلى أن هذا له ضرر على العين، لأن العين سريعة التأثر بأدنى شيء يصيبها، ولهذا هي مخلوقة من مادة مائية ومن شحم ولحم طري يؤثر فيه أدنى شيء، فهي محل للتأثر بأدنى شيء، فالخذف يؤثر فيها. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الخذف يكسر اليد أو يكسر القدم، وإنما قال أيضا يكسر السن، لأن الأسنان هي أضعف العظام في البدن، وكذلك العين هي أضعف المواطن في البدن. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الخذف يفقأ العين ويكسر السن. هنا قد يسأل سائل يقال كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى أولا أن الخذف لا نكاية له بالعدو وهو يفقأ العين ويكسر السن، فلا يكون فقع العين وكسر السن من النكاية بالأعداء؟ بلى، إن ما يصيب الأعداء في هذه الأمور هو من النكاية بهم، لكن لما لم يكن الخذف كذلك؟ هنا يتنبه إلى كيف أنه يحصل له لا هذا الأثر السيء، الخذف في المسلمين ولا يحصل له الأثر ذلك الأثر في الأعداء، لأن الأصل في الصيد أنه بعيد، فالخذف لا يبلغه، ولو بلغه لم يؤثر في هذه المواطن التي هو يؤثر فيها كالعين والسن. وكذلك العدو هو متمنع وهو بعيد ومتترس، فإنه لا يصل إليه حصى الخذف، وإنما يصيب من يصيب من كان في المجلس، لأن الأصل في الخذف أنه قد يكون في مجلس يخذف رجل أو صبي، فقد يصيب عين الرجل في المجلس، ولأن الأصل في هذا أن الناس غافلون عنه، بخلاف العدو فإنه محتاط لنفسه، فهذا إنما يتضرر به المسلمون في مجالسهم، لأن الإنسان غافل عن أن هناك من يخذف فيصيب عينه ويصيب سنه دون أن يشعر. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفقأ العين ويكسر السن، يعني في غير الأعداء، لأن الإنسان في غفلة من هذا، ولأن الخذف قد يكون في المجالس من إنسان قريب منك فيؤثر، وأما العدو المتترس المحتاط لنفسه فإنه لن يبقى حتى يصيب الخذف عينه أو سنه. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وبين أنه لا نكاية له بالعدو، لأن العدو محتاط وبعيد، وكذلك الصيد، وأما ضرره فهو ظاهر، وهذا مما يعرفه الناس بالتجربة، كم فقئت عين بسبب الخذف، أو أصيب رجل في سنه أو في بعض مواطن من بدنه فتضرر. فهذا مما يدل على أن الشيء إذا لم يكن فيه مصلحة بل فيه مفسدة أنه يمنع منه، أنه يمنع منه. ولهذا نقول أن الأشياء بحسب النفع والضرر أنها تنقسم إلى أربعة أشياء، كما هو معروف في القسمة الثنائية التي تنقسم باعتبار إلى أقسام أخرى. فالقسم الأول هو العمل، هو عمل الخير الذي لا شر فيه، عمل الخير الذي لا شر فيه ولا ضرر فيه، وهو سائر ما شرع الله عز وجل لعباده من العبادات التي يباشرونها كالصلاة والصيام وسائر العبادات المشروعة، فإن فعلها خير ولا ضرر فيه، فعلها خير ولا ضرر فيها بوجه من الوجوه. النوع الثاني فعل الشر الذي لا خير فيه، وهذا مثل الأمور المحرمة التي لا ننفع عن الناس فيها، مثل السحر وتعلمه، ومثل كذلك الأشياء التي للناس فيها ضرر من غير مصلحة، يعني كسائر الأمور التي يتضرر الناس بها، مثل السموم التي تستخدم في قتل المسلمين والأبرياء من غير نفع. والقسم الثالث هو الذي العمل الذي يشترك فيه الخير والشر والنفع والضرر، وهذا فيه تفصيل. فإن كان نفعه أعظم من ضرره فإنه يباح، مثال ذلك الرمي بالسهام وبآلة الحرب، فإن فيه مصلحة ونفع للناس في الجهاد وفي قتل الصيد، ولكن فيه ضرر كما هو معلوم في أن بعض الناس قد يستعين به على قتل المسلمين. ولهذا بيع السلاح إذا كان في فتنة فإن بعض العلماء يحرمه، لأنه إنما يباع في ذلك الوقت ويشترى للفتنة، فمنع منها العلماء ولم يمنعوا منه في غير الفتنة. فإذا كان مظنة الشيء أنه يستخدم في الشر فإنه يمنع منه. ومثل هذا قالوا بيع العنب أو التمر أو سائر الفواكه لمن كان يعتقد أو يظن أنه يستعين بها على صناعة الخمر، فإنها يمنع بيعها في هذه الحالة. أما من حيث الأصل فإنه لا يحرم بيع هذه الأشياء وإن كان فيها ضرر ونفع، في أن هذه الأشياء الأصل أنه ينتفع بها، فإن الناس يأكلونها وينتفعون بها في طعامهم، لكنها قد يتضرر بها في أنه قد تصنع بها من مادتها المسكرات والخمر، لكن لما كان خيرها يغلب ضررها أبيحت. فإذا تبين أن من يشتري هذه الأشياء يستعين بها على محرم فإنه يمنع من ذلك. وهذا يدخل تحت القاعدة العظيمة في قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان الأصل في الشيء أنه مباح، فإذا كان الإنسان يعين غيره عليه ويعلم أنه يستعين به على إثم فلا يجوز له أن يعينه عليه. فهذا هو النوع الأول من القسم الثالث، وهو الخير الغالب على الضرر وعلى الشر. النوع الثاني من هذا القسم هو أن يغلب الشر على الخير، كما في الخمر والميسر. يقول الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فالخمر والميسر فيهما إثم كبير للمفاسد المترتبة عليهما، وفيهما نفع لبعض الناس في الانتفاع بالكسب منهما، لكن الضرر والإثم أعظم من النفع، فحرمت الخمر والميسر. وكذلك الربا قد يقال أنه ينتفع به بعض الناس، أصحاب رؤوس الأموال يكسبون ويحصل لهم انتفاع بإقراض الفقراء وأخذ الفوائد، لهم نفع في هذا، لكن هذا النفع في مقابل الضرر العظيم التعامل بالربا يسير. ولهذا منع من الربا بكل صور من صوره، فهو محرم لأن شره وضرره أعظم من نفعه. النوع الرابع هو الشيء الذي لا خير فيه ولا ضرر، الشيء الذي لا خير فيه ولا ضرر، لا نفع ولا ضرر، لا خير ولا شر، مثل سائر الأمور المباحة التي يفعلها الناس. فأنت إذا نظرت إلى ذاتها فإنها لا ضرر فيها ولا نفع ولا خير فيها ولا شر، مثل بعض الأمور التي تستخدم للتسلية، بعض أنواع الألعاب اليسيرة التي قد يتسلى بها بعض الناس، فإذا كانت لا تشغل عن عبادة ولا تحمل على معصية فهي لا ضرر فيها، ولكن لا خير فيها بالنسبة للدين، فهذا بالنظر إلى ذاتها. ولهذا لم يمنع العلماء من هذه الأمور إذا كانت للتسلية لكنها لا تحمل على معصية ولا يترتب عليها تضييع واجب، فهذه الأمور هي في ذاتها مباحة. ولهذا يلاحظ هنا أنه لم يتعلق بها التشريع لا من جهة التحريم ولا من جهة الترغيب في فعلها، لم يأمر بها الشارع ولم ينهى عنها، وهذا من حكمة التشريع، لما تساوى فيها أنه لا خير فيها ولا نفع لم يأمر بها الشارع لا على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب، ولما لم يتعلق بها ضرر لا كبير ولا صغير لم ينهى عنها الشارع لا على سبيل التحريم ولا على سبيل الكراهية، وإنما بقيت أمور مباحة. لهذا ذكر العلماء أن المباح أنه لا يتقرب إلى الله بفعله ولا بتركه، لكن بالنظر إلى غيره فإنه قد يتعلق بها الأمر والنهي، فإذا استعين بالمباحات على طاعة الله أصبحت من الأمور المشروعة، مثل التنزه الآن الذي يفعله عامة الناس، كأن يقضى في أوقات الإجازة وقت، إما أن يخرج الناس من بلدانهم وأمصارهم إلى أماكن أخرى، وإما أن يعطوا شيء من الترفيه ويوسع عليهم في النفقة والهدايا بقصد النزهة والترويح. فهذه إذا كان يستعان بها على طاعة وأن تكون من باب إجمام النفس واستعدادا للعمل وللدراسة وتشجيعا للطلبة وللصغار على الدراسة وعلى العمل وعلى الاجتهاد، هذا طيب. وإذا كان يستعان بها على محرم وأن يظن أن هذه الإجازات وهذه النزهة كأن التشريع يرفع فيها، حتى إن بعض الناس وبعض الصغار عندما يوجه لشيء يقول هي إجازة، وكأن الإجازة لا يحاسب الناس فيها، فهذا غير صحيح. يعني الإجازة هي إجازة من عمل، يعني دنيوي أو دراسة، إجمام للنفس، أما أن يكون هذا على حساب الدين وأن يفرط في أمر الدين فإن هذا غير مقبول. إذن هذه الأمور إذا تعلق بها شيء من الدين يستعان بها عليه فهي مشروعة، ليس لذاتها وإنما لغيرها، وإذا استعين بها على محرم فإنها أيضا بحسب ذلك. ولهذا عامة الأمور المباحة مثل الأكل والشرب، وأكل نوع معين أو شرب نوع معين من الشراب أو النوم الكثير أو القليل، فإن هذه الأشياء كلها مباحة من حيث الأصل، لكن إذا استعين بها على طاعة أصبحت مشروعة، وإذا استعين بها على محرم أصبحت محرمة بحسبها. وهذا مما يدل على عظمة التشريع، حيث أنه أتى بالخير المحض ومنع من الشر المحض، والأشياء التي يكون فيها الخير والشر فإذا غلب الخير شرعت، وإذا غلب الشر منع منها. فهذا الحديث هو في بيان نوع من هذه الأنواع، وهو أن الشيء إذا لم يكن فيه خير وفيه شر فإنه يمنع منه، مثل الخذ، لا خير فيه وفيه شر فمنع. وأما الرمي بالنبل والسهم وكذلك الفروسية والسباحة والرماية فإن هذه يستعان بها على الجهاد وعلى الصيد، وقد يستعان بها على الفتنة وعلى الخروج على المسلمين وعلى قتالهم، لكن لما كان خيرها غالب ما منع منها، وهذا الحديث أيضا فيه شاهد لمسألة عظيمة، وهي مسألة سد الذرائع، فإن كل شيء يفضي إلى محرم فإنه يمنع منه. قد يقول قائل أنا أتجنب عند الخذف أن أكون في مجالس الناس وأتحرز، وإن شاء الله لن يصيب المسلم مني شيء. نقول إذا ثبت المنع من النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر فإنه لا يمكن بعد ذلك أن يرخص لأحد، ولو كان الإنسان يقول أن هذه المفسدة لا تحصل مني، لأن إذا كان الأصل فيه أنه منع منه لسد الذرائع فإنه لا يباح حتى لو لم تتحقق المفسدة. ولهذا هذا الحديث لما حدث به عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، ولما رأى غلاما يخلف فقال لا تخلف فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف، فخذف مرة ثانية فقال لا أضلني وإياك سقف، أحدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف فتخذف، فهجره لما نهاه عن الخذف فخذف، فدل على تعظيم الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا الخذف الذي حصل من هذا الغلام لم يتأذى به أحد ولم يتضرر به أحد، لكن إذا منع من شيء لحكمة سواء تأكدنا أن المفسدة لا تحصل أو لم يتأكد من ذلك فإنه يمنع من الشيء إذا استقر التشريع بالنهي عنه. وكثير من الأمور جاء الشرع بالنهي عنها وإن كان بعض الناس يقول أنا لا أتضرر أو لا يحصل مني ضرر، مثل مجالسة يعني غير الصالحين كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وشبه الجليس الصالح بحامل المسك وجليس السوء بنافخ الكير. قد يقول بعض الناس أنا لا أتضرر، وقد يحصل لبعض الناس السلامة بلطف الله، لكن إذا استقر الحكم على أمر فإنه ليس للإنسان بعد ذلك أن يقول أنا أستدرك وأنا لا يقع مني كذا وكذا. كذلك الخلوة بالمرأة الأجنبية نهى الشارع عنها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلونا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، مع أن بعض الناس قد يقول أنا خلوت بامرأة أجنبية وما حصل شيء، نقول هذا محرم ولو لم يحصل شيء، ولأنه لو لم يحصل هذه المرة سيحصل مرة أخرى. ولهذا كم وقع في هذا من أهل الصلاح ومن أهل الخير ومن أهل الدين من لا يظن به السوء، لكن لما كان اقتحام هذا الباب وعدم العناية بأمر الشارع هو سبب للفتنة. ولهذا لو لم يكن على الناس من الضرر في هذا إلا الاستهانة بأمر الشارع يكفي الإنسان فتنة، يكفي الإنسان فتنة في دينه أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن شيء ويقول أنا لا أتضرر بهذا. ولهذا لاحظوا لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خلوة الرجل بالمرأة ما قال ويستثنى من هذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، جاء الأمر عام، وأبو بكر وعمر أول من يمتثلان هذا الأمر، وما جاء أحد من الصحابة قال ليس الأمر لنا نحن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما عليه بعض المخذولين من المتأخرين من يفتي الآن بمصافحة النساء والخلوة بهن، يقول هذا عند وجود الفساد، أما إذا أمنت الفتنة فلا بأس، من أين جاء لا بأس؟ وإذا كان في الأمة مثل أبي بكر وعمر وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستثنى أحد، وما قال أحد من الفقهاء ويستثنى من هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أبعد الناس عن الفتنة، فكيف بعد ذلك إنسان أن يقول الأصل في هذا أنه عند وجود الفتنة، فإذا أمنت الفتنة فلا بأس، من الذي يأمن الفتنة؟ إذن هذا الباب باب عظيم، وهو أن الإسلام جاء بسد الذرائع، ولأن كون الإنسان يتوقع مثلا النظر للمرأة أو الخلوة بها هو خير، هو أسهل على كل إنسان من مدافعة المعصية بعد الخلوة، هذا أمر معروف. ولهذا ذكر الله عز وجل قصة يوسف وامتن عليه بأن الله نجاه من الفاحشة ومن هذا الأمر، وذكر الله عز وجل هذا في كتابه. قد يتعجب الناس كيف يمتن على نبي صالح بأنه سلم من الزنا، وهذا يتنزع عن كثير من الناس. لكن أي مجلس وأي موطن، حتى قال العلماء يعني أوصلوا الأسباب الداعية إلى مواقعة يوسف لامرأة العزيز يعني أكثر من 10 أسباب كلها يعني مؤدية إلى وقوع هذا الأمر. فهي جميلة، وهي سيدة مطاعة، وهي في بيتها وأغلقت الأبواب وتجردت له، وهو مسافر، وهو شاب غير متزوج، وقد يعني هي الداعية لنفسها، وهي المراودة بشدة، أسباب كثيرة. فلا يكاد ينجو من هذا الأمر إلا من أنجاه الله، ولهذا امتن الله عز وجل عليه بهذا وقص هذا في كتابه مما يدل على عظم هذا الأمر. فإذا كان نبي من الأنبياء يمتن عليه بالنجاة من امرأة في كتاب الله عز وجل، فكيف بغيره ممن هو يعني دونه؟ فهذا مما يدل على أن هذا الأمر عظيم، وأنه كلما وجدت أسباب الفتنة كلما كان الإنسان أقرب إلى الجريمة، مهما كان من الصالحين ومهما كان من أهل العلم والفضل، لا يقال هذا في أحد بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الأنبياء والمرسلين، ما يؤمن على أحد الفتنة. ولهذا كون الإنسان يتجنب هذا الأمر حتى ضعاف الإيمان يسهل عليهم يعني الابتعاد عن هذا الأمر إذا ابتعدوا عن أسبابه. وأما إذا تهيأت الأسباب فمهما قوي الإيمان فإن الإنسان قريب من المعصية، قريب من الفاحشة. فالشاهد أن هذا له صور كثيرة، وهو باب سد الذرائع. كل ما كان ذريعة إلى مخالفة إلى معصية فإن الشارع جاء بالمنع منه. ولو جمع كتاب في باب سد الذرائع لاستوعب الكثير من المسائل التي لو تجنبها الناس لكانوا في سلامة وعافية من الوقوع في المخالفة. مثل المكاسب الآن يسهل على الإنسان يعني أن لا يقع في الحرام إذا تجنب المكاسب المشبوهة وتجنب التجارة الواسعة التي لا يعرف مصدرها ولا يعرف من يديرها على وجه التحديد، بل قد تكون شركات ضخمة وأنت لا تدري من يدير هذه الشركة ومن يقوم عليها، وهل كل من يؤثر فيها هو من العلماء المؤتمنين أم أنهم قد يحدثونك بشيء ويفعلون شيء آخر. فمن الذي يضمن بعد ذلك أن يدخل في شركات ضخمة لا يعرف تجارتها ولا يعرف من الذي يقوم عليها على وجه التحديد؟ فإنه قد يقع في الشبهة وقد يقع في الحرام. لكن كونه يتجنب هذه الأمور، كونه يتجنب المكاسب المحرمة، كونه يتجنب الشبهة، كونه يتجنب الأطعمة التي قد يقال أن فيها شيء، يتجنب أنواع التجارة التي قد تكون فيها فتنة وشبهة، هذا يكون على سلامة في دينه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ولهذا مما يدل على الشبهات الآن كثرت أسئلة الناس عنها، مثل الآن الأسهم هذه الناس يسألون عنها الليل والنهار، والكبار والصغار، وما زالت الأقوال فيها تضطرب، وحتى الذين يفتون فيها قد يمنعون مما كان يبيحونه بالأمس. فإذا أنت الآن ترى اضطراب الناس وترى اختلاف الناس وترى أن الرجل يفتي ثم يرجع عن قوله وثم يتبين بعد ذلك أن ما كان يقال أنه حلال يتبين أنه حرام، فلما الإنسان لا يتقي هذه الشبه ويطلب البراءة لدينه ولمكسبه بالابتعاد عن هذه الأمور؟ فإذا هذا الباب باب عظيم، ومن اعتنى به في دينه في كل باب، يعني في المكسب، في العبادات، مثل في الطهارة أيضا. إذا اختلف العلماء في مسألة فقيل إن مثلا غسل هذا العضو يعني من فروض الوضوء، وأن عدم غسله مما يرخص فيه، مثل اختلاف العلماء في بعض المسائل مثل مسح الرأس وهل يعمم المسح أم لا. فالاحتياط هنا أن تأخذ بالقول الذي أنت باتفاق أهل العلم قد أديت الواجب وقد فعلت المشروع. وكذلك إذا اختلف العلماء في مسألة مثلا في الحج هل هذا واجب أو مستحب، مثل اختلافهم في طواف الوداع في العمرة، مثل اختلافهم في المبيت في مزدلفة، اختلافهم في بعض الأحكام في الحج، فخذ بالأحوط لدينك. ففي كل مسألة خذ بالأحوط لدينك، لأن الذي يأخذ بالأحوط لدينه هو باتفاق أهل العلم على سبيل نجاة وسلامة. وأما إذا أخذ بالرخص فإنه عند بعض أهل العلم وقع في الإثم، وقع في الحرام. كذلك في مدة السفر التي يباح فيها القصر، فإذا اختلف العلماء على أقوال فخذ بالقول الذي إذا لم تقصر الصلاة فيه فأنت باتفاق أهل العلم لم تنقص من صلاتك. أما إذا أخذت بقول أوسع في عدد الأيام فأنت عند بعض العلماء لم تكمل صلاتك في وقت إقامة عنده. فهذا هو الاحتياط الديني، يأخذ الإنسان بالأحوط لدينه في كل مسألة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.